أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إِنَّا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الصلاة وآتوا

البشر عليها 19. صدق الله العظيم. بصوت القارئ الشيخ عبد السميع محمد عيسى، استمعتم إلى ما تيسر من سور التمزمل والمدثر.